الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقد تكلمنا عن الآية بكل ما فيها، وبقي أن نجمع أحكام الله حول المهر الذي تأخذه الزوجة من زوجها. فقد سبق أن قال الحق: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وما دامت النفس قد طابت، إذن فالرضا بين الطرفين موجود، وذلك استطراق أنسي بين الرجل والمرأة. المهر حقها ويجب أن يسمى، ولكن لا يجب أن يقبض بالفعل، فهو دين في ذمة الزوج. إن شاء أعطاه كله، أو أخره كله، أو أعطى بعضه وأخر بعضه. ولكن حين تنفصل الزوجية يكون لها الحق إن كان قد أخره كله أن تأخذه، أو بعضه أن تأخذ الباقي. ولكن حين تنتقل ملكية المهر إلى الزوجة يفتح الله بابا الرضا والتراضي بين الرجل والمرأة، فقال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهو هبة وتطوع عن تراضي، وذلك مما يؤكد دوام العشرة والألفة والمودة والرحمة بين الزوجين. وبعد ذلك يبقى حكم آخر، وهو أن الزوج حين يريد أن يستبدل زوجا مكان زوج، إذن فإرادة التغيير إنما نشأت منه هو، لأنه أراد أن يستبدل زوجا مكان زوج. إذن فالزوج صاحبة المهر الذي هو حقها هي التي ستخرج وتأتي زوج أخرى. إذن فالعملية من جانب الرجل. يبقى حين تكون العملية من جانب الرجل لا يمكن أن يأخذ منها شيئا. لكن هب أن الخلاف استعر بين الرجل وبين المرأة، وإن خفتم شقاق بينهما، الآيات الطويلة ثم قام الحكمين والصلح ولم تنتهي، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فيما إيه افتدت. يبقى إذن حالة تكره هي وتحب أن تخرج منه، لا جناح أن تفتدي منه ببعض المال لأنها كارهة. وما دامت هي كارهة يبقى إذن هو سيضطر إلى أن يبني بزوجة جديدة. يبقى إذن لا مانع أن تختلع المرأة منه بشيء تعطيه للإيه؟ للزوج. يبقى إذن هذه كل حالات المهر والمرأة والإيه؟ والزوج. وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا الدليل على أن حق المرأة يجب أن يحفظ لها، ولذلك يعطي الأسلوب في أسلوب تعجب: وكيف تأخذونه. فكأن كيف تأخذونه دي دليل على أنه لا يوجد وجه من وجوه الحق أن تأخذ منها إيه مهرها. ساعة ما يستخدموا الكيف يبقى ده تعجب أن تحدث هذه الإيه، أن تحدث هذه. وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم. وتكلمنا في الإفضاء بكل إيه ألوان، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قلنا إن كل المواثيق بين اثنين لا تعطي إلا حقوقا دون العرض، ولكن ميثاق الزواج يعطي حقوقا في العرض. ومن هنا جاء غلظ الايه؟ غلظ الميثاق. يبقى غلظ الميثاق جاء منين؟ كل عهد وميثاق بين اثنين قد ينصب الى المال، قد ينصب الى الخدمة، قد ينصب الى المحبة، قد ينصب الى ان تعقل عنه الدية، قد ينصب الى انك انت تديله مثلا معونة، كل حاجة الا مسألة العرض. فمسألة العرض عهد خاص بين الزوجين، ومن هنا جاء الميثاق الايه؟ الغليظ. بعد ذلك يتناول الحق سبحانه وتعالى قضية يستديم بها طهر الأسرة وعفافها وكرامتها وعزتها، ويبقي لأطراف الأسرة المحبة والمودة، فلا يدخل شيئا يقضي على هذه المحبة والمودة ويدخل نزغ الشيطان فيها. قال الحق سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فكأن هذه مسألة كانت موجودة، أن ينكح الولد زوج أبيه اللي هي طبعا غير أمه، ومنهم ومن كبار سادة قريش كان منهم أولى صفوان بن أمية، أمه فاختة بنت الأسود ابن المطلب، كانت تحت أبيه، فلما مات أبوه تزوجها. أهو ده صفوان ابن إيه؟ ابن أمية، يعني حاجة عظيمة. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعد هذه القضية من محيط الأسرة. ليه؟ لأن الأب والابن لهما من العلاقات المودة والرحمة والحنان والعطف من الأب، والبر والأدب والاستكانة وجناح الذل من الابن. فحين يتزوج الرجل امرأة وله ابن، ما دام له ابن يبقى كان متجوز امه قبله، مش كده ولا ايه؟ يبقى اكنها طرأت على الايه؟ على الاسرة. الطرق على الاسرة دي ما دام هو بقى يعني كده بيقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، يبقى بده ما يخليش العين من الولد تتطلع الى المرأة التي هي مين؟ تحت ابيه. ربما راقته، ربما اعجبته، فاذا ما راقته واعجبته اقل انواع التفكير ان يقول بعد ابويا ما ينتهي اما كانش يفكر انه يمد عينه اليه. فحين يوجد له الامل في ان بعد ابوه ما ينتهي يتجوزه، ربما فكر ان يفرح بموت ابيه ان لم يكن يسعى في انه يتخلص من ابيه. وانتم تعلمون سعار الغرائز حين تأتي. فيريد الحق سبحانه وتعالى ان يقطع على الولد امل الالتقاء ولو بالحل، امل الالتقاء ولو بالحل، وينظر اليها لانها تحت ابيه نظرته الى امه. حين ينظر اليها هذه النظرة تمتنع نزغات الشيطان ان توجد. فيقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. النكاح حين يطلق ينصرف الى الوطء والدخول، وقد ينصرف الى العقد، الا ان انصرافه الى الوطء والدخول العملية الجنسية هو الشائع والاولى، لان الله حينما يقول الزاني لا ينكح الا زانية معناها ايه؟ يعني يبقى ينكح يعقد، طب ما فيش عقد، يبقى الزاني لا ينكح الا زانية، يبقى معناها العملية ايه؟ العملية الجنسية، العملية الجنسية. فالحق الا ما قد سلف. لو ان المسألة جاءت الا ما قد سلف، طب اللي سلف ده ايه؟ قال لك لان ما سلف كان موجود، يعني جاء الاسلام فوجد ذلك ايه؟ موجودا. هو قال الا من سلفت، لو قال الا من سلفت كان يمكن الحكم يقول لك ايه؟ اللي عنده واحده كانت منكوحه لابيه وما دام تاخذها قبل الحكم تفضل ايه؟ تفضل وياه. فعدل عن منه وجاب الا ما، عشان ينصب على الزمن. يبقى كأن الحكم الاستثنائي في الزمن الماضي، كأن الزمن الجديد لا يمكن أن يحدث فيه ذلك، وإن كان العقد قد والنكاح قد حصل قبل إيه، لكنه لو جاء بمن يبقى معناها اللي انتهت ونكحت قبل هذا التشريع يبقى يصح أنها إيه تفضل. أم قال لك لا، إلا ما سلف إيه، يبقى رجع لمين، يبقى رجع للزمن، كأن الزمن الجديد لا يوجد فيه هذا. فهب أن واحدا كان قد تزوج بامرأة أبيه ثم جاء الحكم، أيقول سلف أن تزوجها قبل الحكم؟ نقول له لا، الزمن انتهى. إذن فما سلف يعني إيه الزمن، وما دام الزمن انتهى يبقى الزمن الجديد ما فيش فيه حاجة عبر. مفهوم الكلام؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. خد بالك بقى، الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه حين يشرع يشرع ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة. ما قالش إنكم إن فعلتم ذلك يكون فاحشة، إنه رغم وجوده من قديم كان فاحشة في القديم وكان قبيحا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل كان الله، كأن ما كان يصح بالفطرة أن تكون هذه المسألة. فهو حين يشرعها الآن يشرع ما تقتضيه الفطرة، إلا أن الناس لما فسدت فطرتهم لجأوا إلى أن يتزوج الرجل امرأة إيه؟ امرأة أبيه. ولذلك إذا استقرأت التاريخ القديم وجدت أن كل رجل تزوج من امرأة أبيه كانوا يسموه المقت، والولد الذي ينشأ يسموه إيه؟ مقتي. مقتي يعني مكروه، يعني إيه؟ مقتي. الله، إذا إنه كان أي قبل أن إيه؟ قبل أن أحكم أنا هذا الحكم كان فاحشا وكان مقتا إيه؟ وساء إيه؟ وساء سبيل. الله يقول إنني أشرع لكم ما تقتضيه الفطرة، والفطرة قد تنطمس في بعض الأمور وقد لا تنطمس في بعض الأمور، لأن بعض الأمور فاقعة التحريم فيها بالفطرة. ما حصلش ان حد اتجوز امه قبل كده، حدش اتجوز ايه بنته، حدش اتجوز ايه اخته. اذا ففيه اشياء حتى الجاهلية ما اجترأت ايه، ما اجترأت عليه. اذا فجاء بالحكم الذي اجترأت الجاهلية على ان تتخطى فيه الفطرة وقدموا في التحريمات وقدموا، وبعد ذلك سيتكلم عن المحرمات التي اتفق الإسلام مع الجاهلية في أنها لا إيه؟ في أنها لا تحدث. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني مضى. إنه أي نكاح الأبناء لأزواج آبائهم كان فاحشة أي قبحا، ومقتا أي مكروها، وساء سبيلا في بناء الإيه؟ في بناء الأسرة. ثم شرع الحق سبحانه وتعالى يبين لنا المحرمات، وإن كانت الجاهلية قد اتفقت فيها، إلا أن الله حين يشرع حكما كانت الجاهلية سائرة فيه لا يشرعه لأن الجاهلية فعلت، لا، ده يشرعه لأن الفطرة تقتضيه، وكون الجاهلية لم تفعل يبقى ده دليل على أنها فطرة لم تستطع الجاهلية أن تغيرها. فقال الحق سبحانه وتعالى حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم إلى آخره. هنا في قوله حرمت عليكم أمهاتكم ساعة يبنى الفعل، من الذي يحرم ويحلل؟ الله، يبقى هو الذي إيه؟ هو الذي حرم. لكن حين يوجد غفلة عن الدين وهم برضه محرمين الحكاية دي ولا بيه، يبقى حتى الذي لم يتدين بدين الإسلام موجود عنده محرمة ولا لا؟ ما بيجيش به. ومن أين جاءته هذه؟ يكونهم يحرموا الأم والبنت والأخت إلى آخره، منين جاءته؟ قال لك لأن إن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومنهج السماء من قديم أنزل الله المنهج بدليل قوله اثبطوا فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى فمن اتبع هداه. يبقى بمجرد ان خلق الله آدم وخلق زوجته، نزل لهم ايه؟ نزل لهم منهج. المنهج ده مستوفي ولا لا؟ مستوفي. اذن فبقاء الاشياء التي جاء الاسلام فوجدها على الحكم الذي يريده الاسلام نشأ من ماذا؟ نشأ من ايه؟ من رواسب الديانات القديمة، وان اخذ محل الايه؟ محل العادة ومحل الفطرة. حرمت عليكم امهاتكم، هذا شيء جميل. اولا العلوم الحديثة اعانتنا في فهم كثير من احكام الله، لانهم وجدوا ان كل تكاثر سواء كان في النبات او في الحيوان، وبالاستقراء وجد ذلك في الانسان ايضا، كلما ابتعد النوعان اللي هما الذكورة والانوثة يجيء النسل، يعني ما يأتي من ثمرة التكاثر يجيء قويا في الصفات. ليه؟ قال لك لانهم لما بيكون الزوج والزوجة او الذكر والانثى من اي شيء في النبات في الحيوان والانسان بيكون قريبين من اتصال البنية الدموية والجنسية، بينشأ النسل ايه؟ ضعيف. ولذلك يقول لك بنهجن. هجن يعني ايه؟ يعني نجيب للأنوثة ذكورة من ايه؟ من بعيد. حتى قبل ان يجيء الاسلام الشاعر العربي بيقول ايه؟ قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول لنا اغتربوا لا تضروا، اقتربوا يعني حين تريدون الزواج ما تاخدوش الاقارب، بل ابتعدوا مع احسن، ان خدتوا الاقارب تضوا يعني تهزلوا. وبالاستقراء وجد ان العائلات التي جعلت من سنتها في الحياة الا تنكح منها الا منها، بعد فترة من الطويل ينشأ فيهم ضعف عقلي وضعف جسمي وضعف مناعي. كل أسرة تحضر على العملية دي ينشأ فيها هذا الايه؟ الضعف. إذن قول الرسول اغتربوا لا تضوا، يعني إن أردتم الزواج ما تاخدوش من الايه؟ من الأقارب، لأنكم إن أخذتم من الأقارب تهزلوا. ضوية بمعنى ايه؟ هزل. فإن أردتم ألا تضوا أي ألا تهزلوا فابتعدوا. الشعر قبل ما يقول النبي هذا الكلام وجد بالاستقراء في البيئة الجاهلية هذا. ولذلك يقول أنصح من كان بعيد الهم، الشعر الجاهلي، أنصح من كان بعيد الايه؟ الهم، بعيد الهمة يعني، تزويج أبناء بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشعر من زمان قايل ايه؟ ولذلك لما يجوا يمدحوا واحد يقول لك فتن، يعني بيقول ده فتن فتوة، فتن لم تلده بنت عم قريبة، فتن لم تلده بنت ايه؟ عم قريبة فيضوى، وقد يضوى سليل الأقارب. الله. إذن المسألة معروفة، مسألة معروفة في النبات يجيبوا لإيه؟ يقول لك ما تكونش بتزرع ذرة للغربية، لازم تجيب التقاوم من ايه؟ من الشرقية. يعني تعرفوها أنتم في البطيخ، لما بتاكل البطيخ اللي هو تشيليان بيجي له بذوره منين؟ من أمريكا. مش كده؟ وبعدين يزرعوها، اول ما يزرعوها البذور اللي جايه من بره يطلع البطيخ ايه؟ جميل. بعض الناس يستغل بقى ما جايب البذر يقوم ياخد من الايه؟ اللي طلع ده ويعمل منه ايه؟ تقاوي، يقوم يبتدي ايه؟ يضعف يضعف. انما لو ظل ياتي به من الخارج وان كان الكيلو ب 20 جنيه يجيبه برضه فيبدي ايه؟ بيدي ثمرة طيبة. وكذلك في الايه؟ في الحيوانات. وكذلك الناس. ولذلك كان العربي يقول ما دك رؤوس الابطال كابن الاعجمية، لانه جاي من جنس ايه؟ جنس تاني خلاص، واخد الخصائص الكاملة في جنس والخصائص الكاملة في جنس، فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة يعطي الخصائص الاكمل. اذن فقول الحق سبحانه وتعالى بهذه العملية هي وان كانت لها عملية ادبية الا ان لها عملية عضوية ولا لا؟ حرمت عليكم ايه؟ امهاتكم وبناتكم. ليه؟ لان الصلة دي صلة اصل، والصلة التانية دي صلة ايه؟ صلة فرع. ما الامهات صلة الاصل، والبنات صلة الايه؟ صلة الفرع. طيب واخواتكم صلة الاخ بقوة من ولد واحد، وعماتكم كده، وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الإيه والأخت وأمهاتكم اللاتي إيه أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الله. إذن المسألة مسكة في القرابة القريبة القريبة القريبة القريبة، لأن الله يريد أولا زي ما قلنا قوة النفس قوة الإنجاب، أدي واحد. شيء آخر أن العلاقة الزوجية دائما عرضة للأغيار النفسية. الرجل يتزوج المرأة وبعدين تيجي أغيار نفسية يحدث بينهم خلاف، زي ما قلنا أردتم استبدال زوج مكان زوج ويكره الله. طب كيف تكون العلاقة بين الأم إذا ما حدث شيء من هذا؟ والمفروض أن لها صلة تحتم عليه أن يظل على وفاء لها وعلى إيه؟ ولا البنت ولا الأخت ولا العم ولا الخالة؟ يبقى أبعد هذه المسألة عن إيه؟ عن مجال الشقاق، ولا تبعد دي. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تدخلوا المسائل في مقابلات، بحيث إذا حدث الخلاف في شيء حدث ضرورة في مقابله وإن كان الوفاق سائلا. يقول لك اوعى تجوز أختك لواحد عشان هتاخد أخته. ليه؟ لأن يمكن واحد متفق والتاني، الزوج ده متفق ويا الزوجة دي، وبعدين حصل بيني وبين خلاف. تصوروا بقى لما الأم بقى تشوف كده البنت بنت الناس مرتاحة عند ابنها، ها؟ وبنتها مش مرتاحة عندهم، يبقى الموقف ايه؟ يبقى وسعنا دائرة الشقاق والنفاق عند من لا يوجد فيه شقاق ولا نفاق. هل اوعى تعملوا العملية دي، ما تربطش حاجة بحاجة، خلي كل واحدة سيالها ايه. ولذلك قال ان تجمعوا بين الاختين، ام قال لك تجمع بين اختين يبقوا ضراير؟ ده المفروض بين الاختين بينهم رحم مودة، مش كده؟ بينهم تعاطف. لما يجمع بين الاختين بقوا ضراير ولا لا؟ بقوا ضراير، ينشأ من الضراير ايه؟ يبقى اذا عمال يفتت في الاسر ولا لا؟ يبقى يفتت في الايه؟ في الاسر. اذا اما ان يكون الامر، مش اما ان يكون، ان يكون الامر جامع لهذا وهذا وهذا، مش الحكمة الالهية جاية في واحدة، ده الحكمة الالهية ايه؟ شاملة، واخدة الايه؟ واخدة كل هذه الايه؟ كل هذه المسائل. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، طبعا الامهات وان علوا، يعني الجدة سواء كانت جدة لاب او جدة لمين او جدة لايه، وما ينشأ منه كل واحد هتبقى بيني وبينها امي، تبقى ما تنفعش. وبناتكم برضو بنات الابن ولا لا، وكل ما ينشأ من هذه، كل اللي بيني وبينها بنتي او بنت ابني او بنت بنتي، يبقى برضو ما تنفعش. وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أمهاتكم اللاتي ليه؟ أم قال لك لأنها بالإرضاع كونت خلايا في من أرضعته ولا لا؟ ما دام كونت خلايا في من أرضعت، يبقى فيه بضع منها ولا ما فيش بضع منها؟ يبقى فيه بضع منها. ما دام وجد فيه بضع منها، يبقى لهذا البضع ايه؟ حرمة الأمومة. ولذلك قال لك، لكن العلماء حينما جاءوا ام قال لك طيب اي رضاعة؟ ام قال لك لا، رضاعة يغلب على الظن انها تنشئ خلايا، انما هبقى انها مصة ولا مصتين مثلا. الا ان ابو حنيفة قال لا، والمصة والمصتين ما دام رضع منها انتهى. الا ان المحققين قال لك لازم تكون خمس رضعات ومشبعات، او يرضع من المرأة يوما وليلة ويكتفي بها، بس يكون ذلك في مدة الرضاع. مدة الرضاع اللي هي ايه؟ بنفس القرآن سنتين. ولذلك دي المسألة اللي حصل الكلام فيها بين سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وسيدنا عمر، حينما جاءوا ببنت ولدت بستة شهور. كان الشائع ان الحمل بيقعد كام؟ تسعة، الشائع يعني كده. ولما يبقى سبعة بيبقى يعني ابن سبعة يبقى قليل، يعني ستة ما فيه. فاراد عمر رضي الله عنه ان يقيم الحد عليها، لانها مدام ولدت لستة اشهر، ده هي لسه متجوزة يوم فسيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه أدرك المسألة. قال يا أمير المؤمنين ولما؟ قال له إنها يعني ولدت لستة أشهر وده ما يكونش. قال له لا، الله يقول غير ذلك. شوف بقى كلمة الله يقول غير ذلك، من فتوح الله أن الإنسان ساعة الفتية يجري الله النصوص على خياله. أدي يقول لك ده الفتح. فتح يعني إيه؟ قد يوجد النص في القرآن، النفس ما تتنبأش لوجود النص، وقد تكون المسألة مش من نص واحد، قد تكون المسألة من اجتماع إيه؟ نصين اثنين. مين اللي يجي بقى في خطره ساعة الفتية يروح طايف كده بكتاب الله ها؟ وجايب النصين اللي يسعده على الايه؟ اللي يسعفه ويسعده على الفتية. الإمام علي قال له ربنا بيقول غير كده. قال له وماذا قال الله في هذا؟ قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى أقصى إتمام للرضاعة قد إيه؟ حولين، يعني 24 شهر، وإحنا عارفين التاريخ دايما بالعربي بالهلال على كده. ثم قال في آيات أخرى انظروا إلى استيعاب الله، استيعاب النص القرآن. ثم قال دي ما تدينيش حاجة، والوالدات يرضعن أولادهن إيه؟ حولين كاملين، يبقوا كم شهر؟ ثم قال وصينا الإنسان وإذا حملته أمه وحمله وفصاله، حمله أدي مدة الحمل، وفصاله يعني رضاعه مش كده، وحمله وفصاله 30. طيب إذا كان الحمل زائد الرضاع 30 شهر، الرضاع التام 24، يبقى 30 ناقص 24 يبقى إذن مدة الحمل تساوي ماذا؟ تبقى 6 شهور. الله، شوف الاستنباط جاي ازاي، مما يدلك على ان الواحد ما ياخدش الحكم كده. يمكن عارف آية وغايب عنه الآية التانية، عارف آية وغايب عنه الايه؟ الآية التانية. زي مثلا لما يقول لا يوجد في المسلمين مثلا من يصل بعمله الى مرتبة الصحابة، يوم يجي مثلا واحد يقول له لا يا اخي الله يقول غير ذلك. قال ايه يقول؟ قال في سورة الواقعة والسابقون السابقون اولئك ايه؟ المقربون، سلة من الاولين وقليل من الاخرين. يعني برضو الاخرين مش حيرمهم انه يبقوا فيهم سابقين ولا لا. يبقى ربنا قال غير، يبقى ده دليل على ايه؟ على استيعاب النصوص علشان استنباط الايه؟ علشان استنباط الايه؟ استنباط الحكم. يبقى اذا ما دامت الرضاع، يبقى هل هو مصة ومصتين؟ ادي مد 10 رضعات، ادي مد 5 رضعات مشبعات، ادي ايه؟ ادي مد. الجمهور اخذ المتوسط وهو 5 رضعات ايه؟ مشبعات يحرمنا، بس تكون في مدة مين؟ تكون في، فلو رضع في غير مدة الرضاع نقول ده استغنى بالاكل، واصبح الاكل هو اللي بيديله ايه؟ هي اللي بتديله مقومات البنية، واحنا عاملين علشان ان البنية هيبقى فيها تكوين من الايه؟ من الام التي ارضعت. المسألة بتاعت الرضاع دي مسألة متشعبة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واللي محرم من النسب ايه؟ الام من الايه؟ الرضاع. والبنت ولا لا؟ تبقى البنت من الرضاع اخرى مش كده؟ طيب والاخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الايه؟ من الرضاع. عملية متشعبة عايزة ايه؟ عايزة من كل اسرة، لان حين نرى ان بركة الله لا تحوم حول كثير من البيوت لا بد ان ندرك لها اسباب، اسباب البعد عن استقبال البركة من الله. البعد عن استقبال البركة من الله ان الانسان يكون بعيد عن منهج الله، لان احنا قلنا الارسال الالهي مستمر ولا لا؟ انما عايزين اجهزة استقبال تستقبل الارسال. فاذا كانت اجهزة الارسال خربانة، الارسال مستمر انما انا عنديش استقبال، محطة الاذاعة بتذيع انما الرجل اللي عندك كرباه، طب احنا نعمل لك ايه؟ اذا فمدد الله وبركات الله المتنزلة موجودة دائما كده؟ طب امال في ناس ليه ما تدهاش؟ لان اجهزة استقبالها للبركة مش سليمة. اجهزه استقبالها للبركه. اول جهاز استقبال للبركه ان البيت يبنى على حلم في كل شيء. يعني لقاء الزوج والزوجه يكون على حلم. كثير من الناس يدخلون في الحرمات وان لم يكن بقصد. نشئ من ايه؟ نشئ من هوسه الرضاعه. الناس تقعد ترضع كده وتنتهي ولا الحكم دبلها. وبعد ذلك نقول لهم يا قوم انتم قد احتطتم لاولادكم فيما يؤدي الى سلامه بنيتكم. ودلوقتي كل ولد بيبقى له ملف او دوسيه في شهاده الميلاد وفيه الطعم امتى ضد الدفتريا والطعم امتى ضد التيفور والطعم امتى ضد مشلل الاطفال والطعم امتى ملف يفيد كل حاجه. وبنحط كده نقول لهم يا اسره الاسلام ان كنتوا عايزين تبنوا المسائل بناء ايمانيا من اول تكوين الاسره في الزواج فكما تصنعون ملفا لاولادكم فيما يضمن لهم سلامه بنيتهم فاصنعوا لهم ايضا ورقه في الملف ده عشان تضمنوا سلامه ايه اسرته. ازاي؟ يبقى كل اسره ساعة الولد ما يتولد وبيحط له الشهادات دي يعملوا في الملف برضه ورقه الام انت ارضعت مين؟ رضا ابنك من مين؟ يوم ساعه ما نيجي للجواز نقول يا موثق ادي ايه؟ ادي الملف وشوف انت رضعنا من مين ودي ايه صلتها يبقى كل حاجه تنبني سليمه ولا لا؟ انما نفاجئ ان رجلا تزوج امراه وعاشوا وخلفهم وبعد ذلك يتبين انهم رضوا على بعض واولاد وجدوا ومساله اشكال شرعي واشكال مدني واشكال اجتماعي نشئ من ايه؟ من ان الناس لم تعد لمنهجها الايمان ما اعدته لمنهجها المادي. يبقى اذا لازم على كل اسره انها تاتي في ملف ابنها او بنتها وبعد ذلك تشوف الام ارضعته. وعلى كل حال دلوقتي ما عادش في ضرورة ان الواحدة تقعد تجيب واحدة عشان ترضعها. اللبن اللي موجود جاف دلوقتي من الحيوانات. طب ما يأذي المهمة وننتهي ولا ندخلش في المتاهة التي قد تودي بنا في المستقبل بان الانسان يتجوز اخته من الرضاع ولا امه من الرضاع ولا اي حاجة من دي وبعد ذلك نمنع بركة الله ان تمتد الى هذه الايه الى هذه الاسرة. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الإيه من الرضاعة. والرسول إيه اللي يحرم من النسب يحرم من الإيه من الرضاعة. إنما القرآن جاب بس الأمور البارزة فيها. طيب وأمهات نسائكم واحد اتجوز واحدة وبعدين لها أم بالله يعني يبقى يتجوز برضه امها يجيب امها عمليه برضه مش وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبه هي البنت للمراه من غير زوجها كانت متزوجه وانجبت بنت ثم الزوج يطلقها يمات عنها وبعد ذلك تزوجت رجلا اخر ومعها البنت دي تبقى بيه ربيبه. ربيبة يعني ايه؟ لان الزوج الجديد هيدخلها في حمايته وفي ايه وفي تربيته. قال ما دامت ربيبة تبقى اخذت ايه اخذت البنوة. وربائبكم اللاتي في حجوركم بس هنا مشروط من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ان ما كنتوش دخلتم يبقى ما فيش ايه لان ما دام ما دخلتوش يبقى ما فيش معيشة ولا تربية ولا قاعدة بقى لها صفة ايه على صفة البنوة. فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل أبنائكم يعني مرات ابنه. كلمة الذين من أصلابكم يدل على أن كان بيطلق كلمة الأبناء على ناس مش من أصلاب. وإلا لو أن كلمة الأبناء اقتصرت في الاستعمال على أولاد الإنسان صليبة من صلبه ما كانش يقول أبنائكم الذين من إيه. يبقى إذن كان يوجد شيوع في البيئة الجاهلية إن فيه أبناء لكن ليست من الإيه من الأصل اللي هي أبناء الإيه أبناء التبني. ودي كانت مسألة شائعة عند الإيه عند الأرض. واحد يتبنى واحد ويلحقه بنسبه ويطلق عليه اسمه ويورثه وكل حاجه. نقول له طب ما هي دي هتبقى لخبطه لانها هتدخل في مساله ايه. طب يبقى اخو بنتي ولا مش اخوها مثلا. طيب يدخل على الابن وبعد ذلك يدخل على مين؟ الله، يدخل على محارم بقى، ما هو ابني. نقول له لا، دي مساله هتدخل في حاجات كده. ولذلك انهى الله هذه المساله وانهاها على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، لانها كانت مساله متاصله عند العرب، فلا بد ان يكون انهاء هذه المساله على يد عمل من رسول الله فيما يتصل برسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم ان زيد بن حارثة خطف من اهله، وبعد ذلك بيع على انه رقيق، واشتراه ابن حكيم بن حزام، وخد 60 خديجة خديجة، وبعدين وهبته لسيدنا رسول الله. يبقى زيد بن حارثة ايه؟ مولى مين؟ اهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهله علموا ان ولدهم الذي خطف قديما وجد في مكة، وقالوا لهم على المكان، فجه اهله الى مكة فرأوا مين؟ زيد بن حارثة. فلما رأوا سألوا قال انا كذا وكذا وكذا. فلما ذهبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اخيره إيه؟ ان يذهب معكم او ان يبقى ايه معي. انظروا الى زيد بن حارثة كيف صنع به الإيمان وحبه لسيدنا رسول الله. قال له ما كنت لأختار على رسول الله أحدا، فظل مع مين؟ أراد رسول الله أن يكرمه على العادة اللي كانت شائعة، فسماه زيد ابن محمد وتبناه. الله، إذن المسألة وصلت لمين؟ التبني وصل إلى مين؟ إلى بيت النبوة، إلى رسول الله. والنبي عملها إيه؟ عملها مكافأة لمين؟ لزيد، لما لم يرضى أن يختار آباه وأهله على رسول الله قال أنا بقى أديله الإيه؟ قال زيد ابن إيه؟ محمد. أراد الله أن ينهي هذه المسألة، فقال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، عشان يدلك أن صرامة التشريع من الحق لا تجامله أحدا حتى ولا محمد بن عبد الله إلا هو رسوله. بعض الناس اللي بيتثقفوا للقرآن بقى يقول لك الله، طب ما هو كان عنده إبراهيم وكان عنده الطيب وكان عنده القاسم، مش كده ولا لا؟ يقول له دول كانوا رجال، ده ماتوا هم صغنمين. تبقى طلعت الحكاية الكلام ما كان محمد أبا أحد من إيه؟ وهب أنهم وصلوا وحيبقوا رجالة، هم من رجالكم ولا من رجاله؟ طيب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يبقى ما يمنعش ان يكون ابا احد من رجالته بتوعه، ابو ابراهيم وابو القاسم وابو الطيب. افهموا كويس على الاول. المساله دي بقى خدت ضجه عند خصوم الاسلام والمستشرقين. الحق سبحانه وتعالى وان كان قد عدل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتعديل الله لرسوله يشرف رسوله صلى الله عليه وسلم، لان مين اللي بيعدله؟ يبقى اللي مش انتوا اللي بتعدلوا له، مين اللي بيعدله؟ الذي ارسله. والى لقائنا اخر ان شاء الله.